بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شريك له ولا مثيل له، الخلق كله له لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل المرسلون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد النبي الرسول، أرسله ربنا تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا من بين يدي عذاب أليم، بسبب زلزلة الرشاوة عن الأعين والوقر عن الآذان، ففتحت به أعين عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، جاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وقتل خير مما كفر أذى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأمة المرحومة، تلك الأمة أمة الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تلك الأمة التي بين الله عز وجل العلاقة بين أفرادها، ألا وهي علاقة الأخوة في الله سبحانه وتعالى وفي دينه عز وجل، مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فبين الله سبحانه وتعالى العلاقة بين أفراد هذه الأمة، هي الأخوة الإيمانية في الله سبحانه وتعالى. بل الأعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين جميعا كالنفس الواحدة، مصداقا لقول ربنا جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك التي تعرض لها أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحدث: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا، فقال سبحانه: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على أخوانكم إلى غير ذلك من هذه النصوص التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى رسالة نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه قد جعل الله عز وجل المسلمين جميعا كالنفس واحدة ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعد أمتي أناهم وهم يهم على سواهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشقش صلى الله عليه وسلم بين أصابعه عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد أو قال سائر الأرواح بالسهر والقرآن هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلم مع أهل المسلم كالنفس الواحدة بل كالعضو الواحد في جسد الإنسان ولذلك رأى الله سبحانه وتعالى يمدح الطائفة المؤمنة بإيثارها لأخوانها بالله سبحانه وتعالى على أنفسها كما بين الله سبحانه وتعالى بين أهل الأنصار الذين استحضروا المهاجرين الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هاجروا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وحتى يستطيعوا أن يتعثروا لله جل وعلا يأملون على أنفسهم وعلى ذويهم قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كانت بهم الحاجة والفقر غير أنهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم كما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم عباد الله لا يخفى على أحد منكم الآن ما يحدث للمسلمين في الصومال الصومال تلك البلد المسلمة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى تلك البلد التي آمنت بالله عز وجل يحدث لها ما لا يخطر أبدا بلا لأحد منا أرأيتم عباد الله وهل سمعتم أنه له أناس يموتون من الجوع نعم والله يموتون من الجوع ولعل بعضهم عباد الله شاهد التي تبين لحال هؤلاء كيف يكون حال هؤلاء في هذه اللحظات التي نتبع فيها نحن مع أزواجنا ومع أولادنا بل ومع أسرنا على مائدة واحدة عند الإفطار وعند السحور وربما المائدة الواحدة لا تسع أموال الطعام التي توضع عليها هناك عباد الله في الصومال لا يجدون لقمة واحدة يموتون جوعا في كل يوم خمسة قطر الأطفال يموتون جوعا ولا حول ولا قوة إلا بالله الأم عندنا عباد الله الآن تطعم أولادها بنفسها خذ هذه وربما ترى الأم يمتنع فتأخذ فتنطلق الأم تريد أن يأخذ منها الطعام حتى وإن لم يكن يشتهي أليس كذلك عباد الله هذا فرق بين الأم عندنا وبين الأم في السودان الآن عندها مثلا طعام لا يكفي إلا واحد فتحتار تلك الأم إن أطعمته لواحد من أبنائها الإنسان للحيوانات وما شابه ذلك. كل ذلك عباد الله، لأن الاستعمار حاصر هؤلاء فأصبحوا لا يستطيعون أن يحصلوا على الطعام وما شابه ذلك. هل تعلم عبد الله أن 65 جنيها فقط يكفي لمعيشة فرد واحد من أهل السودان في شهر أكبر؟ لكن إن أعطيت لهم المال لا يستطيعون أن يحصلوا على الطعام. لماذا؟ لأنهم خسروا عباد الله من قبل الاستعمار، لأنها دولة مسلمة آمنت بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، العبد يضع نفسه مكان هؤلاء الآن، يضع نفسه مكان هؤلاء وأخبر بأن الأيام دول. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك، وربنا جل وعلا قال في القرآن: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ربما يأتي إنسان وهذا ما كنا نسمعه في كل ربوة نقف فيها، وبحمد الله سبحانه وتعالى إخوانكم من أهل هذه الدعوة المباركة يقولون في كل يوم بعد صلاة التراويح بوقفة يبينون فيها ويعرضون فيها هذه الأفلام التي لا تستغرق ربما 7 دقائق، فيتأثر الإنسان ويتألم لحال إخوانه ومعه الصناديق وصناديق التبرعات، وبفضل الله عز وجل يجمعون التبرعات التي تصل بفضل الله عز وجل عن طريق هيئة الأطباء العرب أو عن طريق بيت فيصل أو ما شابه ذلك. لكن عندما تذهب إلى بعض الناس تقول تبرع لإخوانك في الصومال، يقول تبرع لإخواننا في مصر. إذا كان في مصر عباد الله فقر، فالفقير يستطيع الآن أن يعيش من جنيه واحد. إن أخذ الفقير ذلك الجنيه وأكل به حتى واشترى به ولأولاده بعض الأطعمة كالفول أو الجبن أو ما شابه ذلك، استطاع أن يعيش. فرق بين الفقير وفرق بين الذي لا يدل نقمة العيش التي يعيش من أجلها. أليس كذلك عباد الله؟ أصحاب السيارات والقواس والذين يركبون في السيارات تسمع السخرية: تبرع للسودان. يقول تبرع لمصر. ما لنا وما للسودان؟ هذا جهل به لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة. أعرفتم عباد الله أن ذلك الفقير يأتي يوم القيامة ويتعلق في رقبة الغني يقول: يا رب سل هذا لمن حرمني، سل هذا لما حرمني، لما حرمني وقد كان عنده الطعام والشراب الذي يكون فائدا عن حاجته، بل انه يرضى في المزبله. عندنا في مصر عباد الله لو كان احد الناس ياكل من المزابل، فاهل السودان لا يجدون حتى المزابل فياكلون منها، ولا حول ولا كنا نسمع عما يموت مثلا جوعا، ولكن رأينا بأعيننا من يموت من شدة الجوع. أليس كذلك عباد الله؟ للأسف الشديد عندما تذكر الناس بهذه المأساة وبهذا الجوع الغائر في جسد الأمة الإسلامية ذهب ذلك الآن. أنتم تسمعون عباد الله منذ أسبوع أو أكثر عما يحدث لإخوانكم هناك في السودان. بكل صراحة، بل منكم أخرج من جيبه وتصدق وتبرع لإخوانه والسلام، اعلم أنه والله ستسأل يوم القيامة. الله عز وجل يسألك يوم القيامة، يوم أن يأتي الرجل السوداني والمرأة السودانية، بل والطفل السوداني يتعلق بربابتها يوم القيامة. كان عندك من الطعام والشراب والمال ما تستطيع به أن يطعمني إلا أنك بخلته. بخلت بذلك المال لماذا؟ من أجل أن تعند ذلك المال، من أجل أن الشيطان هو الذي ثبتك على أن تنفق في سبيل الله عز وجل، من أجل أن الشيطان هو الذي قال لك إن أخرجت الأموال من جيبك ستنقصها وستشعر بعد ذلك بنقص الأموال. الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم الفحشاء، والله يعلمكم مغفرة منه وفورا. الشيطان هو الذي يعد العبد بأنك إن تصدقت سينقص هذا المال، أولادك أحوج بهذا المال من أهل السودان، أولادك أحوج بهذا الطعام من أهل السودان، أنت أحوج بهذا المال من أهل السودان وما شابه ذلك. الشيطان يعدكم الفقر، الله سبحانه وتعالى يعدكم على ذلك مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى. عباد الله، نحن في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الجود، شهر رمضان هو شهر الكرم، شهر رمضان هو شهر التصدق، شهر رمضان هو شهر الانفاق. واعلم عبد الله ان الله سبحانه وتعالى الذي امتن عز وجل على عبد المال اخبرك سبحانه وتعالى بان هذا المال الذي عندك هو في الحقيقه هو مال الله عز وجل. قال سبحانه: واتوهم من مال الله الذي اتاكم، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الله عز وجل هو الذي اتاك ذلك المال، لكن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى على الحقيقه وفي الحقيقه. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هذا مال الله استخلفنا الله سبحانه وتعالى عليه عباد الله. فلذلك نقول نحن في شهر رمضان، وهذا الشهر الكريم المبارك كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم كما تعلمون وكما جاء ذلك في صحيح الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. تلك الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام هو أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أتاه سائل يسأله صلوات الله وسلامه عليه: أتدعون عباد الله بما أعطاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سائلا يسأله، فربما كان يكفي هذا السائل بعض الثمرات، ربما كان يكفي هذا السائل سرة من الطعام، ربما كان يكفي هذا السائل أن يطعم نفسه في هذه الحالة. لكن عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة، أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين كانت له صلوات الله وسلامه عليه. حتى ذهب هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لماذا؟ علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يخلف على المتصدق، يخلف على المتصدق، يخلف ربنا جل وعلا على الكريم جواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبصر بالله جل وعلا ما نفس مال من صدقه. هذا المال لا ينقص ابدا من صدقه، بحساباتنا لها الماديه عند الله ينقص المال، لكن من يتعامل مع ربه جل وعلا لا ينقص هذا المال. يفتح الله عز وجل عليك من هنا ومن هناك، واسال اخوانك من المتصدقين من المنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال لك انفق العشره ياتي رب العزه سبحانه وتعالى باضعافها كثيرا. من كفى يقيم الله قولا حسنا فليضاعفه له اضعافا كثيرا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. هل بعد ذلك تبخل عبد الله الدرهم والدينار؟ اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعرفون البخل ابدا، لا يعرفون البخل ابدا، بل كانوا يتصدقون حتى انبلغت بهم الفاقه صلوات الله وسلامه عليه. انت فقير، نعم ربما، تصدقت بمالك، ان تصدقت ببعض مالك حتى وان كان هذا المال قريب، فالقليل مع القليل يسير كثيرا باذن الله سبحانه وتعالى. بلال ذلك العبد الحبشي بما اوصاه النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال انفق بلالا ولا تخشى عند العرش اخلالا، انفق بلالا ولا تخشى عند العرش اخلالا، سينبيه الله عز وجل لك، سينبي لك ذلك المال، ويفتح ربنا عز وجل عليك من ابواب الرزق ما لم يكن يخطر لك ببال. وهذا مجرد من عباد الله، والله سبحانه وتعالى لا يجرب، ولكن هذا عباد الله نقول لمن اراد الله عز وجل والدار الاخره ان ينفق بالمال في سبيل الله عز وجل. هل سمعتم الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك ثلاث عليه الصلاه والسلام ويقسم بربه جل وعلا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: من يا رسول الله؟ قال: مولاه شبعان وجاره جائع وهو يعمل. إذا كان ذلك عباد الله في جارك الذي هو في مدتك أو في حيك أو في شارعك أو ما شابه ذلك، أنت تعلم أنه مات جائع ولم تطعمه، هذا نفي الإيمان من النبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه. فكيف عباد الله بأننا قد علمنا وسمعنا وشهدنا من يموت جوعا عباد الله؟ وعندنا والله الكثير. المسلمون عباد الله ليسوا فقراء، المسلمون ليسوا فقراء، المسلمون بحمد الله عز وجل وكثر، المسلمون بفضل الله عز وجل واغنياء. أفقر إنسان في نعم ومن نعم الله يستطيع أن يتصدق الآن لإخوانه المسلمين في السودان، تنقذ فردا من الموت إن تصدقت بأقل مال عندك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعد ذمتهم أداهم وهم يروي على سواهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين إن شعروا وعلموا أن هناك بيت من بيوت المسلمين أو حي من أحيائهم أصابهم الجوع والفقر، ماذا يفعلون؟ يجمعون الطعام في وعاء واحد، الكل يجمع طعامه، هذا البيت يجمع طعامه، وهذا البيت يجمع طعامه، وهذا البيت يجمع طعامه، فيجعلونه في وعاء واحد ويقسمه بينهم بالسوية. دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخير صلوات الله وسلامه عليه. بل إن المرأة انتقل الزوجة كانوا يفعلون معها ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نريد عباد الله أن نفيق من حالة التبلد التي عندنا، نريد عباد الله أن نفيق من حالة السلبية التي عندنا. كل منا يقول نفسي نفسي، عنده الأموال، عنده الطعام، عنده الشراب، عنده غير ذلك، ومع ذلك يبخل. اعلم أن الفقير كما قلنا سيتعلق برغبتنا يوم القيامة. أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا المال عرضة للنفاس، المال الذي عندك عبد الله عرضة للنفاس، وكما تصبر ولا تجر عندك ذلك المال، ماذا تفعل في وقتها؟ تسأل الصدقة، وأنت كنت قبل ذلك أنت الذي بخلت من التصدق على إنفاق على إخوانك. والجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء من جنس العمل، جزاؤك من جنس عملك عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن ثقل الكربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الجزاء من جنس العمل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والجزاء من جنس العمل، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أنفق عبد الله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليس هذا فحسب، عليك مسؤولية، ادع غيره إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل. عود أولادك، عود أهلك على الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. أعطي غيرك الصغير من جيبك ولو القليل، وقل له ضع هذا في الصدور. وكما ذكرنا بحول الله وبفضله سبحانه وتعالى، بفضل الله عز وجل إخوانكم في هذه المنطقة المباركة، أبناء هذه الدعوة السلفية المباركة، يقومون في كل يوم بوقفة كانت الوقفة من أمس عند مسجد رشاد عثمان، وقبلها كانت عند مسجد أبي عمر، وقبلها كانت في شارع الإسلام، وقبلها كانت في محطة الصينية، إلى غير ذلك. يحثون الناس على الإنفاق في سبيل الله. أين هو عبد الله أنت بجمع السحور لك ولأولادك أنت الذي تنشغل بالمؤمنين والكفار وتترك هؤلاء بمفردهم يجمعون المال يحدثون الناس يشاهدون يجعلون الناس يشاهدون هذه الأفلام يقفون هذه الوقفة ليس لهم مغرم وليس لهم مغنم إلا إيصال الخير لإخوانهم الصومال إلا رفع المعاناة عن إخوانهم في الصومال وإرضاء ربهم سبحانه وتعالى وأداء حق من حقوق إخوانهم المسلمين عليهم اليوم عباد الله لله سبحانه وتعالى الوقفة ستفوق عند مسد الحساس القدام أسفل ظهر القدام إن شاء الله سبحانه وتعالى في الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الثانية عشرة وقفة لجمع التبرعات لإخوانكم في الصومال هناك عند مسد الحساس تحت ظهر القدام بإذن الله سبحانه وتعالى عباد الله تأثير سواد المسلمين طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى تأثير سواد المسلمين طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى اقتطع عبد الله من وقت القليل واذهب وقف مع إخوانك قف مع إخوانك حتى لا تكن أنت سلبيا وضعت من حياة التعب والأنانية وقف مع إخوانك في جمع التبرعات لأهل الصومال الذين يموتون في كل يوم من الجوع ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه تذكرة عباد الله والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن أما الكافر والمنافق فالكلام يدخل عقبه من أذن ويخرج من الأخرى ولا ينتفع بالذكرى إلا المؤمن وذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع المعاناة عن إخواننا في الصومال اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم يا رب العالمين اللهم أطعمهم كما أطعمتنا واسقهم كما سقيتنا وأمنهم كما أمنتنا اللهم أمن أهل الصومال اللهم أطعم أهل الصومال اللهم اسقي أهل الصومال اللهم أطعم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إمام السلف الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منك واجعل صحرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واهلكنا مما يرضيك آباءنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اهن شريعتك ان تحكم الارض وان تسود اللهم اهن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم عظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عدوا الا خصمته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا غائبا الا بالخير رددته ولا دينا الا قضيته ولا همهلا الا فرجته ولا كربا الا نفرسته ولا محتاجا الا اعطيته ولا جائعا الا اطعمته برحمتك يا ارحم الراحمين.